ما هو المثال الذي يحتمل الجبلة وعدمه؟ الجبلة وغير جذب الاستراحة. ما هي جذب الاستراحة؟ الجلوس في وتر من صلاته. يعني معناها الجلوس إذا أراد أن يقوم إلى الثانية أو إلى الرابعة، هي بالثالثة وتر والأولى وتر. ولهذا قال مالك بن حويل: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي جالسا. طيب، عنده اللي معه الشرح ذكر المحشي أن جلسة الاستراحة هي الجلسة بين الخطبتين، صلاة الجمعة. ها؟ أيه. وهذا غلط، غلط عظيم، هذا غلط. الجلسة بين الخطبتين لا تسمى جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة عند أهل العلم هي الجلسة بعد الركعة الأولى للقيام الثانية، وبعد الثالثة للقيام الرابعة. طيب، ثم قال المؤلف، هذه تحط عليها تعليق، اللي عندها الشرح لازم يكتب عليه تعليق لأن هذا غلط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبيانه بقول، يعني بيان الفعل بقول، كقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا بيّن حكم فعله لصلاته أنه مما نتعبد به، لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك قوله في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، هذا أيضا بيان إيش؟ بيّن حكم أفعاله في الحج بقوله: خذوا عني، أو لتأخذوا عني مناسككم، أو بفعل عند حاجة كقطع من كوع، نعم، وغسل مرفق. هذا أيضا من بيان، من بيان الفعل، من البيان بالفعل، كقطع من كوع وغسل مرفق. في القرآن الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفيه أيضا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. في آية السرقة قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكوع، فليبين لنا خالد الكوع، أين الكوع؟ طيب، هو يقول الكوع هذا، هذا هذا، وشتون أنتم؟ صح؟ طيب، أين الكرسوع يا هداية الله؟ الكرسوع، الكرسوع، أين؟ عرفت الكوع الآن ولا لا؟ هذا لا هذا الشيء، ها؟ لا لا. إذا ما تعرف لا كوع ولا كرسوع. طيب خالد، الكرسوع الذي على الخنصر، والكوع قوله إن الكوع مائل الإبهام صحيح، والكرسوع مائل الخنصر غير صحيح. البنصر طيب، ها؟ أيه؟ هذا نهاية الذراع. إيش؟ أين الكوع والكرسوع؟ ها؟ ما في. ها؟ المقابل للكوع. صحيح؟ ها؟ إلا مقابل الكوع، لأن بقينا بالرسغ، الرسغ بالغيب. إيش كل هذا؟ ما بين الكوع والكرسوع، صح؟